أنا هو الرجل الذي رأى المذلة، آتي علي بقضيب غضبه، وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي، أذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القيضان. سيج علي حتى لا ضعف ربوطي ووثق سلسلتي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاتي. سيج سبلي وأغلق مسالكي، صار لي كدب كامل وكأسد في موضع مختاف، طاردني وصرعني هالكا أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه، أدخل في كليتي نبال جعباته، صرت ضحكتان لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جراني الحنظلة ورواني من الأفسنتين، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، وبعدت نفسي عن السلام ونسيت خيراتي، وبادت آخرتي ورجائي من الرب. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رأفتك لا تفرو وهي جديدة في كل صباح.

ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيلك يا نبيع مياه على سحق بنت شعبي عيناي حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيناي تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب وطرحوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق راسي وقلت أنه تركني عنه صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنيك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى التراب وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة علي سمعت تعيرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم انظر إلى عيونهم انظر إلى عيونهم انظر يا رب إلى عيونهم وجاذهم بالتعب حسب قساوتي قلوبهم اطردهم بغضبك اطردهم بغضبك اطردهم يا رب بغضبك وافنهم من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس